وفي السنة الثامنة للهجرة في رمضان أعز الله قريشا. لما وادع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة في الحديبية، كان من مقتضى تلك المعاهدة أن يرجع هو وأصحابه من غير أن يتم عمرته أو يقضي حاجته، وإعلان الهدنة بين الفريقين لمدة 10 سنوات، فمن أحب أن يدخل في عهد قريش فليدخل، ولمحمد مثل ذلك. وكانت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر في عهد قريش، فكان بينهم قتال، فأمدتهم قريش بسلاح وطعام، فظهروا على خزاعة الذين هم في عهد النبي وقتلوا منهم، وبذلك نقضت قريش العهد. يقول ابن إسحاق: فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية من بني بكر حتى بيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فأصاب منهم رجلا واستيقظت له خزاعة، فاقتتلوا ودخلوا الحرم ولم يتركوا القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية. فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله وهو جالس في المسجد فقال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. فقال له رسول الله: نصرت يا عمرو بن سالم. فكان ذلك ما هاج فتح مكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار ومن معه من المسلمين إلى مكة. لما سار النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بلغ ذلك قريشا، فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله، فأقبلوا يسيرون، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة، إشارة إلى ما جرت العادة في الجاهلية من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة. وكان النبي أمر الجيش المسلم في تلك الليلة فأوقدوا 10,000 نار. وبينما هؤلاء القوم من علية المشركين يلتمسون خبر الجيش الإسلامي، رآهم أناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم وأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال النبي للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل المشاركة في غزو مكة تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ فقال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت قبيلة سعد بن هزيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي مع الزبير بن العوام. وللتتمة موعد آخر في حلقة أخرى.